الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مركز كأطور للدعوة والإرشاد محسن قدبي شرح كتاب كمتن الأجرومية أو سهجيدي دونا شيخ حسن عبد الله إسحاق شيخ حسن قاب كتاب كسوف أفتك النقد دونا دروس أونلاين كأي إجازات كشيخة أو كبه دونا إن شاء الله تبارك وتعالى كان الذي يوتيوب كيو تيليجرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. شليمه بالله ونهيم باب معرفة علامات الإعراب. إعراب كي أوها يتغير معنوي يحدث في آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغير كاسا ميلي ارني علامات او لكو قرضاو تغير كاسا ني كلمة آخر يهك درس علامين كاس ما ارني تراهان تومي افرانين نغدين مغاج انها اغاني الضمة وهي الاصل والواو وهي نائبة عن الضمة والالف كذلك نائبة عن الضمة والنون نياسا زوغ النائب هو ضمد أصالك أيضو صورو قال ويرني سديدون كلا مال استعمالاو لكن هو بيان لواي لكن ما إراني باديد بون هو باللواي بدل شي ميلي راي أي كسي يا ببوكو هديرتي بالبال هديرتنا بون بالبال كو لأراو بوكوس كو لواي كو بالبال إلك بالبال كي لواي ببوكو مداسو. مركا ضمدي هو بسورو قلويت الواو والالف والنون مركاسو هذا بخيار كان في ذو بندوب داس بنك هلين تسنا دهايت ببوكله كدوباس مايا لكن هو لو عايز لو غيره ضمدي اصل كايت فيريه مركا اماكنت اما مواضع اما ميلو يدغاس فيري. فما ضمت ضمدي الاصليه ولي ضمدي او اسليد هايتي او اسالك هايتي فتكون هي ضمدا وين نغداس علامه خبر كان و ضمير شيء اسم يعني ضمير كمستتر كو ضمدا كنغدا. فتكون هي ضمدا وين نغداس علامه للرفع للرفع اربع علامات وين رفعي هي علامه نغداس ميغا ميلود في أربعة مواضع بوسوس أماكن أصدق في جوا لمض علامة نغداسو كو في الاسم المفرد اسم كي أولك الوالي مفرد كنحوها هو بالروغ سدميلو دي أفرميلو دولي أتابيا كين قوي دون تنغرتطو باب المتدي والخبري هو سيتون مفرد أرغتون باب الله كذلك باب المنادى كذلك لكن لما ذا بإسليين هانس مش وديوكو الليو لكن باب المعرفة علامة الإعراب كوده إيو باب الخبر مبتدا والخبر مفرد أقونا إشال إيو حد مركز انت الروب ده باب الإعراب انت هذا الروب ده اسم مفرد إيه هو باللكار ما راسي ما ليس مصنن ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة مفرد كأراد صلى الله عليه وسلم ولا مثلاً أن هاينة الزيدان وجمعنا أن هاينة الزيدين وملحق على ملحق المثنى وجل سيد كلاي وكلتا وكلا أما ملحق جمع مذكر سالم عشرون يولي لماذا نمأ مفرد يو جمع إم ملحقات يو مأ ولا كاري أسماء الخمسة نمأ ولا كاري هدن أبوك إيو أخوك إيو نما اه مفرد ولا غسل اره وما ينقضي مرك زيد اوكر جاء زيد جاء زيد زيد فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة ضمة ظاهرة وجمع التكسيري جمع للدوريي أما للجبيي في جي علامة نغداس اللمضو جمع التكسير كنا ما يلا ما غير عن بناء مفرده جمع التصحيح هنا مفرد كسي غدي سيادو سدية والبلن كبدلنا لي علامة جمع اللي ريت كهراس زي دون وصائر ولو ما بدلو زي دون أما دينا بس يا متصحيح على رأي مفرد ولا صحيح وين كان مفرد كي يبدل قال على ما كلمة لكن يبدل كاسلا كاسوس مثلا رجل أوكر رجل مهدي فيري مفرد كرادس كردون تجين جينا قدوني هو بالله جميل فيري يبدل كوي رجال فادي هوس دوماس جينك والكردوي ألف وراء يروون إنها كدارة ماسية رجال تكسير ما جمع التكسير الله ما غير عن بناء مفرد زيادة أما النقصان أما تبديل الشكل ولا نغطوب وجمع المؤنثي للدهود كي جماعة جي في جي ضمض على من نغداس جمع السالمي أو نبت غلي جمع بلاميت أو نبت غلي سون الشن والهاد يا قياس نغداء ولا رايت اسكو داف ورمارت دير الدونة وصون ما جمع بألف وتاء مزيدتين لينا ما جمع بألف وتاء مزيدتين الهندات جاءت الهندات الهندات فاعل جاء مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر كان أفراد ومواضع ذا الضمة كمدة وفي الفعل المضارع فعل كمضارع في جيا لمض على من نغداس مضارع من تان ايران فعل كم من تان تلا هاي اسم اعراب اصلا هان اسم اسكلا افعالا ما يلهاتيان بنه ان لبنيه اصلا هي افعالا لكن فعل كان افعالي كلك قوني نغداي والاعراب ما دام ماذا دا لك اعرابي او فعل مضارع أفعال كلمة منو مت هيدي لانك أصلا من تانعتين لانك أسوي ديسير اسم ياد أسوي ديسير مركا ويبوا من ضارع أتو أماني أو كلا لما من تانتة كبر الناس كم تيك أبسط أو هذا نوجي عن ميلا لك شيء من تان أو كلا اسم كم من تان ليه وفي الفعل المضارع فعل كمضارع في جيا لما على من نقداس هم ضارع كهو داك هيك قبيلة نفط اسمه الذي مضارعي لم يتصل شيء والبن لهرير سنة بآخره فرجي والبن كنو ضنائنك لم يتصل بآخره شيء لم والهادو آخرجي ولا لهرير سنة مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه وراس شيء اللي شيغاو إما فعل كمضارع إني بنيك أي واجبي ونون إناث هي نون إمارتي أي نونتي أماركتي هايتي أو نون توكيد الإراي لما دا صوب اللي ريسان فعلكم دارا مبن إراب نوم مجرتو ميلك هذا لي ميلة نسيا إراب مجرتو كاس أما أو ينقلوا إرابه هو ماها فعلك إراب تيس ولا رراو ريت ان رراونا وألف التثنية أفعال الخمسوية دا العاي هالي يضرباني فعلك هادي يضربوا لي هذا فضي يضمننا هذا فضي لكن ألف التثنية اللي هريبسيت داتكو ولا التمياء لما قف إلا نقولي مال إرقو ألف ميلها قال إما ألف تاسي إعرابته ما يجي يسي نون تانو نون رفض لرا يضربان ني نون تاكو يرس حراثي قجي يس مارك هدي فعل كمضارة آخر جي والبن لهاري رسينة ومما يجيب بناءه يلته أو ينقل إعرابه إن لهاري رسينة يضربه لا يسي هي ضمي لك قضيه إذن ضمي دي مغميلو ذنين دكتي أفرميلو في الاسم المفرد قال الله رب إلهي واحد قال فعل ماذا الله فاعل قال مرفوع بالضمة الظاهرة وجمع التكسير جمع لججبي أما للدوري جاء الرجال قال أصحاب موسى أصحاب وجمع المؤنث السالم جمع الدهود والنبت قالي تكسير ما هنود ما الفضاو هندات ما كي هذا هنود جمع التكسير رجال أوكر وضمي له وضعي تاس جمع بلانتو سالم جاءت الهندات يا أيها النبي إذا جاء أكل أيد مراسي مؤمنات مقدنا ضم ذا صوت عن لفظة ألين جاء فعل ماضو ك ضمير ك والنبغ كنا قذونه ومفعول كي ألين كان لنكويا هيو النبغ المؤمنات فاعل وبلانت تنكويا هاي توا والفعل المضارع وفي الفعل المضارع نه ضم ذا على منا قذاس فعل كي أو اسمك شبهي إعرابتك شبهي يعني أفعالك الملع فعل ما فعل ماضي وفعل أمر ملع إعرابه لكن وسوى الإعرابه سيد أسماء ذا لن إعراب زيدون أوكلا دون الله يعني أوكلا لن إعراب وصول الضمير لك قده أماو إذا لم يتصل شيء يتصل فاعل جي شيء شيء هو أن لهري السنة بآخره آخر المضارع شيء قاسنا مرني مما يجيب بناءه كنون التوكيد ونون النسوة وصول باقي ذاك الشيء الرأض وصول باقي ذاك الشيء أما أو ينقل إعرابه أما فعل كإعرابتس والفراو هو أن لهري السنة ألف التثنية واو الجماعة ضمير المؤنثة المخاطبة هو من لهرير سن يضرب ما رأس هذا فعل مضارع مرفوع للتجرد يعني الناسب والجازم وعلامة الرفع ضمة مظاهر أفعال الخمس هو نظن نون الرفع هو نون التوكيد أما نون نسو لهرير سن مبني واي والوالدات يرضع مبني هذا فعل كاس نون تصدراته فأما الضمة الضمير فتكون هي ضمة ويب النغذاس علامة للرفع قد كي يصمت النغذاس في أربعة مواضيع فرمير دتيو و ضمة علامة النغذاس في الاسم المفرد اسم كي مفرد كهاي ما ليس مثنى ولا مجموعا لرأي في جي علامة النغذاس جاء زيدون وجمع التكسير جمع أول الدورية ما لجي جبيي جاء الرجال وجمع المؤنث السالم جاءت الهندات إيه وفي الفعل المضارع فعلك أو اسمك لما انتانك هاي أما اسمك شبهي وفعلك مضارع الذي فعلك اسم مضارع ولم يتصل شيء والبغ لهري السنة بآخره مضارع آخر شيء أغاني لما دي أما كنت أفراني نقدر وودي فيره وأما الواو وودي أو علامات كرفع كمد هاي أشان أذا أرجعت الواو إيو الضمة تذن أهدية ليرة ما يلي كين شعر ولي هري لها كشيء اللي هدنا أسوء اللي زي مسوء اللي هدنا لا شيء هدنا أسوء اللي لا نج كي لا يقول كلام هو أسوء نكري لها شيء أسوء نكري لها نقول لمش النقل فإنما على العسر يسرا إنما على العسر يسرى وليس هريم كو يسرى انت النكر ما لما فوضى هذا مارك هذي وودي لا شيء لا وودي لو وودي أو علامة الرفع هاي تلاو وودي الملك هاي وأما الواو وودي فتكون هي وودي ويب النقداس علامة للرفع قد كي علامة النقداس ماذا ميرو دي أنا مار في موضعين لما ميرو بتيو علامة النقداس هانو لما ذي ميرو في جمع المذكر اللبك جمعجي أو السالمي جمعي السالمي جمع مذكر أو نبت قالي تكسير كيك بيو هاي ديا تكسير كاللمي هاي عديبها مرتب زيدون وصو حركة اسيو الشغل دي والبلين بدلنا زي على مذي ليلك داي دون لير زي دون سحوة جمع تكسير جمع تسحيو مركل لقضو ميلك وقوده ووو نيابة عن الضم لكن أسلمي وفي الأسماء ويميل لما أن أبود على من غداس مغعيدي الخمسة يعني ميلو لك أجادو شيخ أجرومي إنه سهاي كوفي المذهب مذهب إنه كوفي هاي ميلو سيك ميلو أما ميلو أوكي بصريين تمر أنا في الأسماء ستة ويراي لح ويراي هنوك وكترا ثم هنوك سادس الأسماء ملحط العراب هو في الأسماء الخمسة الأرض وذات الكتاب كله كوفي ساسوغو وهي أسماء الخمسة أبوك أوك وأخوك ولالك وحموك قبريا هي دماشق هرتقية قبا بلنك لن ألا ديو وما ألنقاوي دماشي لنا واي هاي نبغى إلهي والورس دي حم إنك ورم بيرن لنقصاتي ورس هو إدي حقا لنا ورور نبغى مرة كاسي إنك هوا بغيرو يارد دمشو كاسي إنك شاك ديري جاكي إلو دوادو والكو هلايا وفوك ويا أسماء الخمسة إيو وذو مالين كي حولا أن صاحب هاي أسماء الخمسة شنتون هان جو ومركي يولوك قداو ويبر لكو قديه الواو نيابة عن الضمة واي هاي جم مذكر سالم جاء الزيدون جاء فعل ماض الزيدون فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه الواو يلد نيابة عن الضمة الضمة دي أصل كهايتي يا نائب إيه وو ما دار قاعد أسماء الخمسة يا نوين هذا سجاء أبوك أوكا أوكا وكوه جاء فعل ماض أبو فاعل جاء مرفوع بالواو إلى راس هايد قرآن ما هايتي قال أبو هم بهاينا أولاد يعقوب أوشو أو يعقوب كيو إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفنن قال لدى فعل ماضي أبو فاعل مرفوع بالواو واي هي واما الواو وذي علامات رفع هايتي فتكون هي وود وين نغداس علامه صمت يا للرفع قد نغداس ميغ ميلود ملكرنا في موضعين يا لما ميلود يا هو بلغدو علامه رفع وين نغداي وو او لما نائب لما دي ميلود مركي في جمع المذكر السالم جمعي لب او بد بادي تكسير اك بد بادي هو بلغ قضاو ميلك قضاي بالواو نيابة عن الضمة قرآن كذيب أرق دي وقال الظالمون وجاء المعذرون مرنة مرفوم بالواو وفي الأسماء الخمسة مقعيد الشنتحاية يلك قضاي هو بيولك قضاي وولك قضاي نيابة عن الضمة وهي أسماء الخمسة بس رينت أسماء الستة وكلينيو تتكن كوفين تنو ومذهبك هذا الشيخ الرهينا أسماء الخمسة يشان ليك ويلا يعني أسماء ذو شان ليك اسكو حقوم إيه لكويد اسكو حقوم إيه ومركي الله قضاء هو ولا في قضاء نسمع نشان دون ألف وهي هو صدو شونه ياء وهي كل جهن النيابة له وهي أسماء الخمسة وأبوك وهي أوقع مرك شروط دي يو ولا شيء من اللي إن كذا لدنا البيض دين يسوي دايتي ما يدوم اللي وقاعد زي أسماء الخمسة هي حالة الرف هو بيروك ما يلك الجودة واو ولا ما يلين شرط إيش يا من إيش يعني كتاب النصوص صدق متميز أو كان النصوص بقى عارف براس الفي سي يو قدر سوى بدي دير دمي اللي بدر عارنيم مرك هذا ماذا قاعد يدور نقوله نسكوري هو قالن هو بكتبه ما قاعد تينه والكره ليك بروي ولكن dareeran walba galanka ay ku dhamaayne qointaas buug ee la qoray hadda gaaydid ajrumiya dare sid buug afar buug geel qoro ku baad meelool ka gemi hor leey hala way mar mar may waqti keen ka dhumiya way hay haddan ad fahmoo kiba la iska hay adu hadda la isi ad walaaga ko ay ee oo warbna haw sheegas inta la keen gashay la karmada dhuru way wara waqti ba ko hala way لكن هو كان أخرجته أمريدي أخرجته متمم ملحة ألفية مع الإمناع غير شيء ما يكون ما يكون شيخ وايا مارك نوك أذيب بتاعه تلي هو بطل هذا وكل نوكو كين دل هذا يدو عن ما يكون عشان قالا إرمان لودا إرمان إرنك إرمان كوري كور دل هذا إميل كو وانع إنشانة راسه هول شانون وانتي هلا بقول شاني كين ورا بيه هو ورا بود أرتو قل عن قاعدة كورب مش قوي حتى بكيرنا المادة كبعديدة هم بالجرس كساسة أو كلام داس لك سه وانت الله عنك لي هم بالجرس لهم ما تقدر بكيري هديرة جلاس هديرة إميل كبه يجي جمونا كده ما خلنا لانك إميل كنتي هديرة وراه إميل كنك أمريه ألفي سوبر ديري ده كنك أمريه وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم علامة نغداس جاء زيدون وفي الأسماء الخمسة هذا جمع هذا ويبقى علامة للمذكر صفة للمذكر كل شروط ميلك بود قول يرى هذا دهلاني قطع بضاي أبو شيخ متنق ما بكو تاب نيبس ما إلا إنك تلقى لي إلا إنك بالله إني ولا نلطس لي وسي هورن درير مركة تلاو وسي قاد وهي أسماء الخمسة أبوك ويجا أبوك وأخوك ليوسف وأخوه فرد يوسف مبتدأ لام تلام مبتدأ يوسف مبتدأ وأخوه وود حرف عطف أخوه معطوف على يوسف والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو ليوسف وأخوه مرقس وحموك دماشق جاء حموك أريدي دماشق كوي كي هرتقى أذكى قبل لأنك لا لا ذا دمالقها يا كوي وحموك أنا ولا أركر هول فضو هرتقى لك قبل ضمير مرقس ما هنا كده جاء حموك هول سيدقى نادى سيدقى لما جرى صد سيد جرى قدرت هنوم إن شاء الله بس أريد أذكى أبت لانكي فجأة ولا على شيء أوكله سيدي لره لانك يا والد انك ايدن هاي او والد انك ايدن ما صد لره صد لانك اريد والد انك هذا ابتيدي يا صد سيدنا لانك يا فانك ايدن لكن ده ما راسهن سيدي كي لو انا اريد او جيك جيدي ده جيك سيدي ارغي ور ولا على شيء وانا لكن لهجه اس خلاف اس ريو كوبا اس خلاف كل ورر ملايين واختلاف السنتكم بين ميلا السيده راديو لان لك يا اني سر صد رايو صدقني سيديرو واختلاف السنتكم ورر ملايين واجه واما الالف الف تي او كمد هايتي علامات الرفع هل ميل لي واي فتكون هي الف تي وين نقداس علامه للرفع في تثنيه الاسماء اسماء دي تثنيه دي مصدر واي لكن ميك وذا اسم مفعول في تثنية الأسماء في مثنى الأسماء أوكلو أسماء كان مثنها الكوالين لماذا الكوالين يا ألف على من نقداس خاصة عامل محذوف مفعول مضل أو مصدر عامل شيء نحذف الشيء أخص وكبيرة أنا ألف تثنية لك خاصي خاصة خاصي مين الكلمة قراس معنا مثنها هو اللقوضاو إيوالي ملحقات شيء ألف لك وقوده ألف تأسنا نيابة عن الضم مثالها جاء الزيداني أوكي. الزيدان جاء فعل ماض الزيداني فاعل جاء مرفوع وعلامة الرفع الألف نيابة عن الضم قرآن كان الشيء قد هذا مثلنا ألف لك وقوده قال في الجلاني أوكي. سورة مائده أوفه قال في الجلاني لم أقف مي أرينه او مراغدي في فيل هايان ايه مراغدي انتي اوكي لها الله لما داس اخيارك هاي واي هاي وامل الف والف تي فتكون هي الف تي وين نغداس علامة للرفع قدك علامة نغداس في تثنية الاسماء اسماء دي او للتثنية او للماء لما لك والي في جو علامة نغداس معنا في المثنى كويدة خاصة خاصة نمب مير كلمة كو قلاسي الف تي مثنى لين خاصة واما النون النون تي فتكون هي النون توين نغداس علامة للرفع قدك علامة نغداس انتهى في الفعل المضارع فعل كيو اسم كشبهي أمهوها كو بها مرن او دا مضارع بها مرن يضم الله قوضاو كان كيو إذا وقتقي علامة نغداس اتصل به بالفعل المضارع ضمير اتصل فاعل جي ضميره لمير التثنية تثنيدي لمير إبا به بالفعل المضارع هو بالهرير سيد ومما ينقل إعرابه ينقل إعرابه ذيوا ولإعراب فعل كمضارع ثيد أغرراي ما يكمد لمير تثنية أو أما اسم لمير جمع ضد بدن لمير جوبا به بالمضارع اتصل لمير جمع به بالمضارع أو ضمير المؤنثة وهي مؤنثة دي بلا ميتي ضمير شيء يبهدي الهريس به مضارع مؤنثة دي المخاطبة للخطابة للحضر آيو لنك هرسل نايتي هبلي أوكل هايتي ضمير التثنية لما فعلها قراص ضمير جمعنا لما فعلها قراص لما فرمها ضمير المؤنثة المخاطبة أنا هل فعل لهو شنع إسكن لم هل شنع نقدام ما يلنكزه أفعال الخمسة بلا رده أفعال الشنطة هاي ومركي ألف للهري ديو يفعلاني وغيبة وتفعلاني وخطابة لم يزيد أمقن إلا مزيد أظهر تسرو أزيداني يفعلاني أوقن أها هو هر تسرو نيغن أنتما لم يزيد أظهر تمر خطابك ولس أنتما تفعلاني يلن هاي دم إراسي وطفقا آدم يزوجيس أها يخصفاني في ريال يخصفاني نونت في ريال وطفقا ويقود قرينا لم يزيد يخصفاني إني دجيان عليهما كورشو من ورق الجنة من ورق شجر الجنة قيدو الجنة هذا هم بليو يسكر دجيون هذا ألان كرامة دي يبورت جن إلهي يلك جاري شرف الله هاي أوامر إلهي يقاد داي لغن ناي أوامر إلهي يخلاف قيد يا آمين معها من آدم هو بو لان كست شرف الله هذا هو مدو معصي قال كرامة دي سبراس dalka dheereen leenagade ebir manke maalan ka intun dugsi ah ka ama sheekh ah intun darsi aqriyay hoob jiira galmaha bir malay marane an dhamaatay bisu sheeydaan kun leenare marke hoob jinaadi oo la ka saaray ka baha jinaaday leere wali kar ee jinaada karateedeen jinaadi la ka tabayda daraanti oo bu idere ya dheere markaas ay mare hoob san sanagti dulku oo seedaan leen ilu culuun ma raana geedi markii oo aamin dhacaankii iibaho olorada deere hortii hunguru jinaada la aamay bii jinaada la waraabay wal hadaf la erow kaadi ihaar walaas oo majarneef walaa wal aamin idooda leh koobaas oo arafaas hadana baahanta hoob geedagii bilo dhunje olorada deere ay olorihii dhagaad gururuk ee shibin badad haayo jinaada teente la fadheere درستين هكتي جن إلهي إن تلف ده إن مودو هي جن هذا إن كهلا هي تل مودو يا ما هاي كي لانكي هيردو هاي يوم كده هيردو ده دو يدي جن أو كله كهلا أنت دي درب ليو أنت دي دو يد ليو بس دو يد ده تي روبو بارت هارا بابو ده يد دو روب لو يد ده يف أنت كهارة ولا أطلع عنهم بعدين يا marka wadafiga ay xifaan saasahay tagsiida jinaade wala qabay ay haale wal qoron ahayna tan hadoon inta roogno la gafaatimo ayo rafaad la idisiibin la jarwa maruub la jar ila idilin kan naga daan adan nasayni meelasi ugaaw madii idi oo abawsay laakin musaafiri tarhil ma ya musaafiri santil kro adoo hadr heer aradum haytay dowlad jaahir ee oo danka la kiiganti oo kale musaafiri sala تيتا يميلي جالتيا هذا ليه لكوبدي لكن ترحيل ما هو أرد دوا لها كوكو بدي ورا أرد إيمود أوكل ونادا مسافري سنت كرو خد إدي لان كي كنا كده فدي مقل أول فدي أحد دل لان معصي وابها كوسار تيوك ده هذا معصي ما كسر هو ما لان قبل إبا هذا ليه كجيس إبا هذا ديال الناس كيف ديها ويا هاي وأما النون النونتي فتكون هي النونتي وين نقداس علامة للرفع في الفعل المضارع هي علامة نقداس في المضارع أما هو أما أنت النون لك قداو إذا اتصل به ضمير التثنية لما ذي الضمير شيء هوب لهري السدو به بالفعل المضارع لما مثاله هو صفير دهلاني نحو يفعلاني ويأه وتفعلاني وتاء الخطاب إياء الغيبة كبير أو ضمير الجمع هو بالهري سدو فعل كمضارع نحو يفعلون أو يأه إياه وتفعلون وران كذيب أرق دي رأيت كبادنا والله بما يعملون أما بالياء يكلي جلالين يا أما تاء الله والله بما يعملون أما بما تعملون يفعلون تفعلون لكن ما لم ينتقي كيهور هدد رأيت كدو والكدوبوهين والبرارهين geeki hor way ba sahay way bo abi amar ban hayn mahallan ka meela kitab quraan ko sahanga gabe gele wa sahay way bo abi amar hayn qiraa'at kun kal ay wal tiray abi amar la ka sahay yona tabarti abu aw lamirul muannathati al mukhataba bila mayti lil khitabay lamir shi wa bi fi'l mudhari al harir sid ya ul muannathati al mukhataba wadad nun gal ka gode may kamida تفعلين هريري ada fala doonto hulum adi soo bii doonto oo kale taquumiina tajlisiina ta'kuliina tashrabiina oo kale walinasbi nasbigii oo aqsaamul icraab ka mid haay mayliyaa khamsu calaamaatin calaamooyin oo shan ah alfatxatu waliyi wahiya alaslu walalifu waliyi walkasratu waliyi walyaau naliyi wacadfu nuun rafcigii marta intiinanku baanahoo wali riidanka nagada rafcigii maaha ogaanay calaamaatii afar ahaayeen amaakintiona meegadinhayti hasuusantaa siyeed afari siyeed hooba la iska dara meegeo tomo in lama aw rafaga nafti iska darba tomi sidi inta hiroy hadhow wala iswarsado doona adii su-aalihi adii la koofada jawaabtiisa ko nasbi koy nasbi usunu mayliya shan calaam fataxa sidi meelo degaas alif hal meela degee kasara yaana wayba degaase han sidi meelooda degaase ya yaana way degaase han sidi kale degaase hadfunuu hal meela degee walaa ma iska nagadahay aana badyaydiya may ka erayhin alfatxatu maaha sidi meelood ka calaamayso alifta oo halmeel ka darb ma iska yihin afar ay kasro kooyba kasradiina mayba degtayhin sidi meelood mayb halmeela degtay ay ku halayna halmeela degtay dheb jamay muanathu saalim amba anig gudubiiso jamay muanathu saalim bes ee degaas ay ku halayna injeyhaani hore shan maaha waayahay wayba koyna ya-di yaana may degaasehin lama meelood tasnii jamac shan lama injeebi todoba miya xisaabta haddaa intoo horaan halaay haddaa intoosi todoba xadfunuun kooyba usuun hal meela dege siyeed way ha sax nasbaha calaamaadii oo shan eh amaakintiyoona siyeedaninagale siyeedii shan hoo layska dara ka dhufsho meeda ka dhow meeda ka dar meega nagadaaya tuma isil aw nasbaga naftiis haddin injeebi tumi afar nasbaga hadda halxabi dheeraday mayka dheeraday calaamaad iyo shan nagaday calaamada shanaad iyo xisaabtii rafciga oo tumi afar ma ayne calaamada oo shan nagaday calaamaduun shanaad yaa lankun dheeraday ma anti kale isku mid leh walinasbi nasbigii oo alladii huwa min aqsaami alicraab haayi may baliyaa khamsu calaamaatin calaamooyin oo shan e waliyo alfatxatu wahiya alaslu fatxada oo suuragal eh haan kale ma isticmaalo karto waay ya idun oo aw leho owlaad roogdo owlaadinaha ka kadeena ha tabargaleena idiya dan ha koo gale idiya kooyta idiya danka leta dogu ida siya danka leta taleed ay ka bilaabas kuriikuanba awshiya ka bilaabas ya aw koonto fadhiya ho unugu usudhali leedan weer dhigta wala kiintoosay malama kiintoosay ho malaga laakiin geeka awkii wal waay maroogo safara jar madaasay kuriita madaaso way awkina maroogo safadaay madaaso marka adoo fatxada helaasa haan kale ma isticmaalo karto fatxada hooba la waayo walayna mansuubo kelimadii nasbi lafado hay fatxana ma leh alifa ka nasbiyaase ama kasri ka nasbiyaase ama yawa ka nasbiyaase ama xadfunuu alifti yaana may degtayhin ernayhin asmaau lkhams asmaau lkhamsa hooba la nasbiyaaw ana hooba la godow ha marnayhin wowa laka godaay hadda hoob yaa la nasbiyaw asmaau lkhamsa alifa laka nasbiya waayahay ina abaanaa oo kale ina xarfu tawkiidin waa nasbin abaa ismu ina mansuum bilalif إن أبانا لفي ضلال مبين. أولا لما من هو أرك دوبة مش يدي يرو باو نبي يعقوب أو إلهي النبي أبين أو شو إيه يميلين أو كان قل دنيا للي دوكو قل دنيا لفي ضلال مبين كل بعض هذا كده هجر دوكو دوك آدي أمه مرك أولا لما من لما هنوزا سيدا الله إن تعلم مكان تعود إذا ذكر أو كن مسلم فلا أو كن سوا أو كن هجام به يلي لي هذا هان اللي قال وجهه كسب قريش ما إلا إنه إلى هاي دور ما ويا هاي ألفت مرنا هين هالمير الدكتي فتح هذانا سد مير وذا دجاس كسر هذانا يان هالبوس لي دجاس وجمع المؤنث السالم هو بل النسبياو كسر لك النسبية أمثلة كل نيم قوي دونان خلق الله السماوات أصدف البنات رأيت الهندات يا ذني أنا مين ندتي هين لما ميلود جمع مذكر سالم إيوم مثنى رأيت زيدين لما ذي قفوة رأيت زيدين واي هاي حتى النون كان هالميل يدقوس أفعال خمسة دي هذونا مرن أفعال الشنطة هاي تي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون هي وتفعلين هو بعمل النصب جرا فالنواسب عشرة كين كوي دوننا عامل النصب هو بجرا أفعال الخمسة ما يبلك النصب يي حذف النون نون تي أو ثبوت يا أما وجودي علامة الرفع جوجستي علامة الرفع ما إنه ما كنا نشهدنا ما إنا كذا علامة النصب ينا كذا ويا هاي وللنصب نصب جميل يا خمس علامات على مريم والشنع الفتحة واللي وهي الأصل والألف واللي والكسرة واللي نصب والياء واللي واحد في النون يلي أنتم كلام باب النيابة فما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع.